أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله عن تعظيم البيت الحرام، ما هي الأشياء التي يجب أن يتبعها المعتمر أو الحاج في تعظيم بيت الله الحرام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه وبعد. إن تعظيم البيت الحرام، العناية باحترامه وتعظيمه بإخلاص العمل لوجه الله جل وعلا والابتعاد عن البدع والضلالات والاهتمام بمعرفة ما كان يفعله نبي الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم عندما وفدوا إلى مكة معتمرين، أو وفدوا إليها فاتحين، أو وفدوا إليها حجاجا مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على معرفة سنة نبي الله صلوات الله وسلامه عليه في مكة المكرمة. لا شك أن المعاصي في الحرم في مكة في جميع حدودها أنها نوع من الإلحاد في الحرم، وإرادة الإلحاد في الحرم والتصميم على ذلك أمر خطير. يقول الله: من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ينبغي لك أيها المسلم أن تحرص على غض البصر والابتعاد عن النظر إلى النساء، وأن لا تشارك في مجالس لهو وغيبة ونميمة، والابتعاد عن أي مجلس يعلن فيه شيء من المعاصي، فإنك مسؤول عن ذلك كله إلا إذا كان في وضع لا تقدر على الإنكار ولا تقدر على الامتناع، والله يعلم ذلك كله. فمما ينبغي أن يعتني به المسلم أن يكثر من الصلوات مع الجماعة في المسجد، إذا أمكنه أن يصلي في المسجد عند الكعبة، فكثرة الجماعة تجعل الصلاة أكثر ذكاء، وإذا لم يتيسر أو شق عليه ذلك يصلي في أي مسجد من مساجد مكة، وكل ذلك مضاعف الصلاة بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد الأخرى في مكة أو غيرها، في منطقة مكة أو غيرها. يحرص على صيانة لسانه وسمعه وبصره، زمننا هذا زمن صارت الأمور المسببة للذنوب كثيرة في اللقاءات في الطرقات، بل حتى في المطاف والحرم، وربنا جل وعلا يعلم أن ذلك سوف يحصل. فالله يقول جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، كما خاطب نبيه أيضا بأن يقول للمؤمنات، قال: وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إلى أن قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فذكر في أمر المرأة ما لم يذكره في الرجل لشدة خطرها على الرجال، ولهذا جاء في الحديث الصحيح المخرج في الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. إذن ينبغي المسلم أن يوطن نفسه بأنه سوف يلقى ما يكون سببا في تأثيمه، ليعود نفسه غض البصر. إن أمكنه أن يكره ينكر ذلك أنكره بلسانه، وإن تعذر ذلك وصار أمرا غير مقدور عليه فليغير بقلبه، والقلب لا يعذر أحد في التغيير به مهما كان من كبير وصغير، من مسؤول وغير مسؤول. لا بد أن يكره المعصية التي يراها ويكره فعلها ويكره فاعلها لأنه فعلها لهذا الأمر، فيوطن نفسه إذا جاء إلى مكة شرفها الله بكل ما يستطيع من وقاية النفس عن ارتكاب المحرمات، والله المستعان. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل حفظكم الله، يقول: ما حكم تخصيص شهر رجب بأنواع من العبادات من صيام وقيام وزكاة حفظكم الله؟ لم يأتي به حديث صحيح، هو أحد الأشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها أربعة الحرم. النبي بيّن هذه الأربعة ما هي، القرآن لم ينص على الأشهر الحرم بأسمائها، لكن المبين عن الله محمد صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، فذكر أن الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، قال ثلاث متواليات وعدهن، القعدة ذو الحجة ومحرم، قال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، هذه هي الأشهر الحرم. ولم يأتي حديث صحيح يخصها بعمل معين لأنها من أشهر الحرم. وأقوى ما أعلم ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رؤيا إكثاره من الصيام في شعبان كما في حديث عائشة قال: ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان. وللعلماء تأليفات، ولابن الحافظ بن حجر كتاب يتعلق في شهر رجب واسمه العجب فيما جاء في شهر رجب. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أنتقل إلى هذا السائل الذي يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان صام صوم يوم الاثنين والخميس وحصل جماع مع زوجته في ذلك اليوم، ماذا عليه؟ ليس عليه إلا أنه أفسد صومه، ليس عليه شيء سوى أنه أفسد صومه، لأن الصيام الاثنين والخميس ليس بواجب وإنما هو نافلة تطوع، والمتطوع أمير نفسه. كان الأولى به أن يؤخر الجماع إلى الليل، لكن لما لم يفعل فلا شيء عليه إن شاء الله. أحسن الله إليك. وإن أحب أن يقضي ذلك اليوم ليوم آخر في يوم ثلاثة أو أربعة فلا حرج. هذا أحد الأخوة يسأل، يقول: هالك عن زوجة وبنت وجد وأخت لأب، كيف توزع؟ الزوجة عن زوجة وبنت، نعم، عن زوجة وبنت وجد. الزوجة لها الثمن، نعم، والبنت لها النصف، والجد إذا كان جد من أبيها والد أبيها له الباقي، والأخت لأب يمنعها الجد. نعم. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. هذا يقول: دخل رجل إلى المسجد الحرام قبل الزوال بقليل، فهل يجب عليه أن يصلي ركعتين مع أنه دخل وقت النهي؟ فماذا الحكم في ذلك؟ هذه تحية المسجد. نعم. إذا دخل يحرص أن يصلي الركعتين تحية المسجد ثم لا يتطوع حتى يدخل الوقت. نعم. يقول: الذبح لغير الله، هل لو زارني ضيف وليس لي رغبة في الذبح له ولكنها العادات والتقاليد، وهل أنا مأجور في ذلك؟ لا، هذه ليست من العبادات، هذه من الكرامات، وباب الإحسان والإكرام كرام الضيف له باب آخر ليس من باب العبادات، فلا حرج في ذلك. نعم. يقول السائل أبو معاذ: توفي عندنا طفل صغير وقد استكمل 9 أشهر، فلم نغسله ولم نصلي عليه وذلك لجهل منا، فهل عملنا هذا صحيح أم ماذا نعمل الآن؟ هذا مضى وقته. نعم. وكان ينبغي أن يغسل وأن يصلى عليه، لكن الذي مضى أسأل الله أن يعفو، وفي المستقبل احرصوا على التدارك. نعم. يسأل حفظكم الله، يقول: كيف أتخلص من هذه العادة التي تنتابني دائما وهي النميمة، وماذا علي الآن وأنا أرغب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذه العادة الذميمة؟ عليك أن تبادر إلى التوبة، فإن النميمة من أشر الأعمال، والنبي قال عنها: لا أقول الحالقة، قال هي الحالقة، ثم قال: لا أقول الحالقة تحلق الشعر، ولكن تحلق الأعمال الصالحة. فبادر بالتوبة إلى الله، وعالج نفسك بتذكر عقاب الله كلما هممت أن ترتكب هذا الذنب. اذكر أن الله جل وعلا لا تخفى عليه منك خافية، فاستغفر الله وتب. والله جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب، فهو الغفور الرحيم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. هل المقصود من الحديث التستر من أعين الناس، أم أنه يجب أن يبقى من الملابس لستر العورة أثناء الاغتسال، أم الستر عن بعض الخطايا التي يرتكبها بعض الناس؟ هو كل هذا المقصود، لكنه في باب الاغتسال يعني لا يغتسل أمام الناس ينظرون إليه، إلى عورته في حال اغتساله، يحاول أن يكون اغتساله في وضع لا يراه أحد. قد يباح بين الزوجين أن يغتسل في مكان واحد ولو كان عاريين، لكن غيرهما لا. وكانت الناس في السابق لا يبارون في الاغتسال في حال العرى، وكانت بنو إسرائيل يغتسلون جماعة، وكان موسى عليه السلام يرفض ما يغتسل أمام الناس، فقالت بنو إسرائيل: إن موسى إنما صنع ما صنع، ولم يغتسل على مرأة من الناس، ما فعل ذلك إلا أن به أدرة، أي عيب في أعضائه التناسلية. فأراد الله جل وعلا أن يشهر الأمر للناس، فجلس موسى عليه السلام يغتسل، وقد وضع ثوبه على حجر وهو يغتسل، فما كان من الحجر إلا أن فرد الثوب، فلحق به موسى عليه السلام وهو ينادي: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى رأت بنو إسرائيل أنه لا عيب فيه، فجعل يضرب الحجر، يقول النبي: لو كنت ثم لأريتكم الندوب في الحجر. والحديث الصحيح في البخاري وغيره. وهذا معنى قوله: يا أيها الذين لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. آذوا موسى بهذا الوصف وبرأه الله جل وعلا من ذلك. فالستر هذا أمر مطلوب، وكانت العرب تعتني بذلك في جاهليتها. ثم إن الاستتار من المعاصي عن أعين الناس وعمن لا تخفى عليه خافية أمر أيضا مهم وواجب، لأن الله يعلم أحوال الناس التي يستخفون بها أو التي يستعلنون بها. يستوي العلم عنده جل وعلا الإعلان وعدم الإعلان، وينبغي للمسلم أن يحرص على الستر فيما يتعلق باغتساله وعدم ظهوره في مظهر يرى الناس فيه سوعته، وأن يحرص أيضا على تجنب المعاصي، وإذا ابتلي بشيء يبادر ويتوب إلى الله جل وعلا، والله غفور رحيم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أيضا حفظكم الله يقول: ما صحة هذا الدعاء، وهل ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان والمستمعين الكرام، وأن يعيده وأن يبلغنا العمل الصالح فيه. لا شك أن هذا دعاء طيب، كل واحد يقول: اللهم بارك لنا في شعبان ورمضان، في رجب وشعبان. رجب لأنه من الأشهر الحرم، وشعبان لأنه ما أقرب الشهور لشهر رمضان المقبل، فالمباركة فيهما منها التوفيق، توفيق الله للعبد لتجنب المعاصي، والمبادرة إلى الله جل وعلا بأعمال الطاعة، والإكثار من التوبة والاستغفار، والإكثار من سؤال الله جل وعلا أن يبلغ الإنسان رمضان وأن يوفقه في شهر رمضان لما يكون سببا في دخول الجنة، والخير كثير لله الحمد لله. أحسن الله إليكم. هذا السائل من مصر يقول: هل التنعيم ميقات لأهل مصر؟ التنعيم ليس ميقاتا لأحد، وإنما هو أقرب الحل إلى مكة المشرفة، فالذي يريد أن يؤدي عمره وهو في مكة ويحب أن يذهب إلى أقرب الأماكن، أقربها التنعيم، لأنه ليس بينه وبين المسجد إلا كيلوات بسيطة. وإن كانت المدينة أدخلت التنعيم في مكة، لكنها لا تدخل الحرم، لأن الحرم ينتهي بحدوده التي في التنعيم. فالحي الذي يكون جزء منه داخل الحرم وجزء منه خارج الحرم، ما كان خارج الحرم ليس حكمه حكم ما كان داخل الحرم، أي أن الصلاة لا تضاعف فيه كما تضاعف في ما هو داخل الحرم. ومن كان في مكة يريد أن يأتي بعمرة وحب أن يخرج التنعيم، فالعمرة إن شاء الله صحيحة، إلا أن المقيم في مكة باستمرار الأفضل له أن لا يخرج للاعتمار، وإن اعتمر فهي صحيحة. وأما المصريون فمحل إحرامهم رابع الجحفة، لأن الجحفة ميقات لكل ما كان شمال مكة وراء الجحفة. وأما من كان شمال مكة لكن دون الجحفة يحرم من حيث أنشأ، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شخص مفرط في صلوات كثيرة لا يعلم كم هي، ما الذي يترتب عليه الآن وكيف يقضيها؟ القضاء لا يلزمه الآن، وعليه أن يحمد الله جل وعلا أنه الله وفقه للتوبة قبل الموت. فإن من ترك صلاة متعمدا ألا يصليها حتى خرج وقتها يكون قد حبط عمله، فإن تاب صادقا تاب الله عليه، وإن لم يتب فالوعد أمام. كذلك جاء في صحيح البخاري وغيره: من ترك صلاة العصر يعني لم يصلها متعمدا ألا يصليها حبط عمله، مهما كانت له من أعمال صالحة من حج وعمرة وطواف وغير ذلك يبطل. فإن تاب عاده الله إليه، وإما تاب لا ينفعه ما سبق. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله عن حكم الطباع في الإحرام وكذلك الإسراع في الثلاثة أشواط الأولى في العمرة. هذه سنة الطباع. نعم. هو أن يأتي المحرم ويجعل حاشية ردائه تدخل من تحت الإبط اليمنى ويلتقي الطرفاء الرداء على العاتق اليسرى، ويكون كتف وعضد اليمنى لا غطاء عليها. هذا هو الطباع، وهو إنما يكون في وقت الطواف. وأما الرمل وهو الرمل الجري الخفيف، فهو في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف. وهذه كلها سنة، الطباع والرمل سنة، الأفضل أن يلتزمها الإنسان إذا وجد مجالا، وهو في الغالب يجد مجالا بالنسبة للاطباع، وقد لا يجد مجالا في الكثير من الأحوال في الرمل. أكثر الأوقات يكون المطاف ممتلئا من الطائفين، فلا يستطيع الذي يطوف أن يرمل ثلاثة الأشواط الأولى، لكن إذا كان فيه ساعة خفة فليرمل. ولكن المرأة لا يشملها ذلك، والمرأة لا رمل عليها ولا سعي في المسعى جري. كذلك الرجل يسعى ما بين العالمين، ما بين المصباحين اللي هما بطن الوادي في السابق، يسعى يركض، المرأة لا تركض. والسعي في المسعى بجري قوي، النبي هو يسعى يقول: فإن إزاره إن الرداء إزاره يرتفع إلى ركبتيه من شدة الجري السعي. المرأة لا، لأن ركضها جريها في المطاف أو في المسعى من شأنه أن يبرز ارتجاج لحمها، وفي ذلك ما فيه من الفتنة، والله أعلم. يسأل أيضا يقول: إذا أقيمت الصلاة والرجل في الطواف، فهل يحتسب الشوط الذي صلى فيه من أشواط الطواف أم يعيده من البداية؟ لا، إذا دخل مع الناس في صلاته وبعد أن صلى قام وبدأ من حيث وقف، فإن هذا يكون إتماما لطوافه ولا شيء عليه أكثر من ذلك. أحسن الله إليكم. هذا أبو عمر من جدة يقول: رجل متزوج من زوجتين، وإحداهن أخوها يريد أن يتزوج من بنت الزوجة الأخرى، هل له ذلك؟ نعم، لا بأس بذلك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا هذا السائل حفظكم الله من المدينة النبوية يقول: ما هو علاج سوء الخلق؟ لا شك أن المسلم ينبغي أن يعود نفسه على رحابة الصدر ولين الجانب وإظهار البشر للآخرين، وأن يعود نفسه الصبر كلما جاشت في إثم، ويتذكر مغبة سوء الخلق. والنبي قال عن ذلك: وخالق الناس بخلق حسن. فمن المخالقة بالخلق الحسن أن يكف عن إيذاء الناس بالكلام أو الغمز واللمز أو غير ذلك، ويتذكر أنه محاسب على هذه الأمور، وإذا حصل شيء من ذلك يستغفر الله. فإن من ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في كل مجلس إذا أراد أن يقوم أن يستغفر الله، فإنه إذا استغفر الله في مجلس كان مجلس خير، كان الاستغفار بمنزلة الخاتم والقفل على تلك الأعمال. وإن كان المجلس مجلس غفلة وتخليط وكلام غير حسن كان الاستغفار كفارة لذلك المجلس، فينبغي للمسلم أن يعتني بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم اجتماع ذوي المتوفى في وضع خيمة وفي مكان محدد لمدة 3 أيام؟ الناس كان العلم يكره أن يجلس الناس للعزاء، لكن الناس بحاجة يحتاجون إلى أن يلاقوا أهل الميت. السنة أن يعتنى بأهل الميت فيما يتعلق بطعامهم في أول يوم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء خبر قتل جعفر بن أبي طالب، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، يعني عن طعامهم. فإذا أمكن الناس يتعرفون عنه لا داعي للجلوس إلى العزاء فهذا هو الأفضل، وإذا أرادوا أن يريحوا الزائرين الذين يريدون أن يعزوا أولياء أهل الميت ويترحموا على ميتهم فإن شاء الله أنه لا حرج في ذلك. والأولى لو التزم الناس عدم الاكتفاء بما يتلاقون به في المقبرة فكان حسنا. أيضا يسأل يقول: بعد وفاة والدنا كانت له وصية قبل الوفاة بأن يدفن في مقبرة بلده، ولكن في ذلك صعوبة، فما حكم تنفيذ هذه الوصية؟ هذه الوصية لا قربة فيها، ليست بل المهم الصلاة، فإذا كان صلي عليه في مسجد أكثر جماعة فهذا هو الأفضل، وإن شاء الله لا حرج عليكم. من فاته الصلاة على الميت وزار المقبرة بعد شهر تقريبا، هل له أن يصلي عليه ويدعو له؟ النبي لم يحدد صلوات الله وسلامه عليه الصلاة على القبر، وإنما بين جوازها كما في قصة المرأة التي تقوم المسجد، ولما أخبر أنها ماتت قال: هل آذنتموني؟ قال: كنت نائم ولا ذا. قال: دلوني على قبرها. والعلماء قالوا: لعله إذا أمكن أن صلى عليه خلال شهر لا بأس، لكن لا أعرف دليلا يمنع من الصلاة على القبر ولو بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال الأخ أبو عبد الله من مكة المكرمة، يقول: ما هي الحدود الشرعية التي يجوز للخاطب أن يراها من خطيبته؟ النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال للرجل يريد أن يتزوج: إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل. والمقصود بذلك النظر إلى ما جرت العادة أنه يمكن أن يبين ويظهر كالوجه مثلا والكفين والقدمين. يقول ذلك الرجل: فترصدت لمن كنت أريد أخطبها حتى رأيت نظرت إليها. وقوله ترصدت، النبي لم يأمر أولياء المرأة بأن يعرضوها عليه، وإنما هو ترصد حتى رأى منها ما دعاه إلى الزواج. فيجوز له أن ينظر إلى وجهها إلى كفيها، إذا أمكن أن يرى شعر رأسها، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول: المرأة الحائض هل تقرأ القرآن؟ الحائض مما قيل أنها لا تقرأ القرآن، لكن الصحيح أنه لم يأتي نص من الشارع صلى الله عليه وسلم يمنع الحائض من قراءة القرآن. وقراءة القرآن نافعة للإنسان في طهارة قلبه، بل وفي حراسته. من إذا أخذ مضجعه نائما في ليله أو نهاره إذا قرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها وهو مضطجع على فراشه لم يزل عليه من الله حارس ولا يقربه الشيطان حتى ينتهي من نومه حتى يصبح. المرأة هذه لماذا يقال لا تقرأ؟ لأنها حائض، والنبي لم يقل ذلك. فالصحيح جواز قراءة المرأة للقرآن ولو كانت حائض.